بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة السبأ، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن مقاصدها بيان أحوال الناس مع النعم وسنة الله عز وجل في تغييرها. فضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وله سبحانه الثناء في الآخرة، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير بأحوال عباده، لا يخفى عليه منها شيء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يخرج في الأرض من ماء ونبات، وما يخرج منها، ويعلم ما يخرج من الأرض من نبات، وما ينزل من السماء، ويعلم كذلك ما ينزل من السماء من المطر والرزق والملائكة، وما يعرج فيها، ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم، وهو الرحيم بعباده المؤمنين، الغفور لذنوب من تاب إليه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أبدا، يعني أنكروا قيام الساعة وأنكروا البعث. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، بلى والله لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها. قلنا لكم بأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحلف في ثلاثة مواطن في كتابه الكريم، وكلها متعلقة بماذا؟ بالساعة. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وأيضا هذه الآية في سورة السبأ، قل بلى وربي لتأتينكم، وفي التغاضى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو جنة الله. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله سبحانه من آيات، فقالوا سحر، وقالوا عن الرسول كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا ساحر، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم يعني يشهد علماء الصحابة ومن آمن من أهل الكتاب من علماء أهل الكتاب ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يعلمون أن القرآن الموحى إليك هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ويهدي إلى صراط إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحد الحميد المحمود في الدنيا والآخرة. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الذين كفروا يعني بالله قالوا لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم يخبركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد يعني أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قالوا أفترى على الله كذبا يعني أختلق هذا الرجل كذبا على الله فزعم البعث أم به جنة أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له. طبعا ليس الأمر كما يقولون هذا منهم مكابرة وكذب وافتراء بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في العذاب الشديد والضلال البعيد عن الحق في الدنيا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يعني أفلم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض من تحت أقدامهم أو نسقط عليهم كسفا من السماء يعني قطعا من السماء. قال الله إن في ذلك لآية لعبرة لكل عبد منيب يعني لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة الله. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد آتينا داود أعطينا داود منا فضلا وهو النبوة والملك يا جبال أوبي معه والطير وقلنا للجبال يا جبال سبحي مع داود وهكذا قلنا للطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد جعل الحديد لينا بين يديه ليصنع به ما يشاء. أم اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أنعم السابغات يعني يا داود اعمل دروعا واسعة تقي مقاتليك بأس عدوهم وقدر في السرد يعني صير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها ولا غليظة بحيث لا تدخل في هذه الحلق واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير لا يخفى علي من أعمالكم شيء. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح يعني سخرنا لسليمان ابن داود الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني تسير في الصباح مسيرة شهر وتسير في المساء مسيرة شهر وأسلنا له عين القطر يعني سيلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء ومن الجن وسخرنا له من الجن كذلك من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا يعني والذي يميل من الجن عما أمرناه به نذقه من عذاب السعير من عذاب النار الملتهبة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له يعني الجن تعمل لسليمان يعملون له ما يشاء ما أراد من محاريب يعني من مساجد للصلاة وقصور وتماثيل وما يشاء من صور وجفان كالجواب وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الراسيات وقدور للطبخ ثابتات فلا يحركن لعظمهن. اعملوا آل داود شكرا شكرا لله على ما أنعم به عليكم وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت يعني حكمنا على سليمان بالموت ما دلهم على موته يعني ما أرشد الجن إلى أن سليمان قد مات إلا دابة الأرض تأكل من سأته إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها. فلما خر أي سقط سليمان تبينت الجن تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ما مكثوا في العذاب المذل لهم وهو ما كان عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان ظنا منه أنه حي لأنه كان يتكي على العصا يظنونه حي فيعملون. فلما أكلت الأرض العصا سقط على الأرض فتبين أنه قد مات. فالجن إذن لا يعلمون الغيب. هذه التماثيل كما جاءت في الآية ما يشاء من صور لكن نحن في ديننا وشريعتنا التماثيل محرمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فلما قضي قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله ونعمه جنتان على اليمين وشمال جنتان إحداهما على اليمين والثانية على الشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له واشكروا لنعمه بلدة طيبة ورب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا أعرض هؤلاء قوم سبأ عن شكر الله وعن الإيمان به فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم عاقبهم الله عز وجل فأرسل عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم وبدلناهم بجنتيهم أي ببستانيهم جنتين بستانين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأهل وشيء من سدر قليل. فالبستانان الجديدان ثمرهما مر وفيهما شجر الأهل غير المثمر غير المثمر وشيء من السدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك التبديل ذلك جزيناهم بما كفروا بسبب كفرهم وهل نجازي إلا الكفور ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم يعني بين أهل سبع في اليمن وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام المباركة قرى ظاهرة يعني جعل بين سبأ في اليمن وبين قرى الشام قرى متقاربة حتى إذا سافر الواحد لا يشعر أنه بسفر ينزل متى شاء في القرية القريبة كلها متقاربة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى متقاربة وقدرنا فيها السير يعني قدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا إلى الشام سيروا فيها ليالية، يعني ما خفوا في الليل كذلك في النهار، وأياما آمنين في أمن من العدو والجوع والعطش. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني بطر ونعمة الله عز وجل عليه. وبعض الناس إذا نعم يحب أن يكون خشنا وأن يعيش التعب، فهؤلاء بطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، بإزالة هذه القرى التي نذوق التي يعني لا نذوق بسببها طعم السفر حتى نذوق تعب الأسفار إذا ذهبت، وحتى تظهر مزية ركائبنا خاصة الأغنياء. تعرف لما يكون الناس كلهم في طبقة واحدة في السير بيحبوا أنه يتميزوا عن الآخرين، ما في قرى حتى يروحوا بمركوباتهم الفارهة ويتميزوا عن الناس. وظلموا أنفسهم ببطرهم النعمة والإعراض عن شكر الله وحسد الفقراء، فجعلناهم أحاديث، صيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، لكن قلت تفرقوا أيدي سبع، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقة، وفرقناهم في البلاد كل تفريقها، بحيث لا يتواصلون فيما بينهم، مع أنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم من قبل. إن في ذلك الآيات لكل صبار، لكل صبار على طاعة الله وعلى معصيته وعلى البلاء شكور لنعم الله عز وجل. فلو أن أهل سبع شكروا الله لأبقى الله لأبقى الله النعم عليهم وزادها، لكنهم كفروا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه في الكفر والضلال إلا فريقا من المؤمنين، إلا طائفة من المؤمنين خيبوا رجاء إبليس. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يعني إبليس لما سبق معنا في سورة الشعراء في سورة الأعراف قال ولا تجد أكثرها، صدق عليهم إبليس ظنه لأغوينهم أجمعين. قل ادعوا الذين زعمتم، عفوا، وما كان له عليهم من سلطان، يعني لم يكن لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على الضلال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، وإنما كان إبليس يزين ويزخرف ويهوي، وليس له سلطان يقهر به الناس إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وأذن الله لإبليس لإغواء الناس اختبارا لهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك. قال إلا لنعلم علم ظهور من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل المشركين نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله سبحانه وتعالى ليجلبوا لكم النفع أو يكشف عنكم الضر، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، لا يملكون وزن ذرة يعني نملة صغيرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك ولا يشاركون الله عز وجل فيها، وما له منهم من ظهير، وليس لله من معين يعينه، فالله عز وجل غني عن الشركاء وعن المعينين. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له، والله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى من الشافعين والمشفوع فيهم. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كشف الفزع عن قلوب الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قال جبريل الحق وهو العلي بذاته وقدره وقهره الكبير الذي كل شيء دونه سبحانه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا في دليل على أن الملائكة لها قلوب، وأيضا هذا يحصل عندما يتكلم الله عز وجل بالأمر، فمن عظمته تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فإذا كشف عنهم الفزع فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الثمر، قل الله، الله عز وجل وحده هو الرزاق. وإنا أو إياكم أيها المشركون لعلى هدى، لعلى هداية أو في ضلال مبين واضح، فأحدنا لابد أن يكون على الهداية والآخر لابد أن يكون على الضلال، وأهل الهداية هم أهل الإيمان، أهل الضلال هم أهل الشرك والكفر. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لهم أيها الرسول لا تسألون يوم القيامة عما أجرمنا، عن ذنوبنا التي ارتكبناها، ولا نسأل عما تعملون، ولا نسأل عن أعمالكم نحن. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا يعني يوم القيامة، ثم يفتح بيننا يقضي ويحكم سبحانه وتعالى بيننا بالحق بالعدل وهو الفتاح العليم، فيبين سبحانه المحق من المبطل وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل الفتاح العليم بما يحكم به. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل لهم أيها الرسول أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني الذين جعلتمهم شركاء لله عز وجل، كلا أي ليس الأمر كما تصورتم من أن لله شركاء، بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره وأفعاله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك وما بعثناك يا أيها الرسول إلا كافة للناس، إلا للناس عامة، بشيرا ونذيرا، مبشرا لأهل الإيمان بالجنة ونذيرا ومنذرا ومخوفا أهل الكفر والفجور بالنار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون أي المشركون متى هذا الوعد، يستعجلون العذاب الذي يخوفهم به، متى هذا الوعد أي الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل أيها الرسول لكم لهؤلاء المستعجلين بالعذاب لكم ميعاد يوم محدد لا تستأخرون عنه ساعة، لا تتأخرون عنه وقتا ساعة، ولا تستقدمون ولا تتقدمون عنه ساعة، وهذا اليوم هو يوم القيامة، وإذا شاء الله تعذيبهم في الدنيا فيعذبهم كذلك في وقت محدد. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الذي يدعو محمد أنه منزل من عند الله ولا بالذي بين يديه ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة. ولو ترى يا أيها الرسول إذ الظالمون موقوفون عن بعضهم محبوسون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للحساب يرجع بعضهم إلى بعض القول يتراجعون الكلام بينهم يلقي كل من مسؤولية على الآخر يرجع بعضهم إلى بعض القول ويلوم كل واحد منهم الآخر يقول الذين استضعفوا يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم للذين استكبروا للسادة والأشراف والقدراء والرؤساء لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسوله. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار سيحصل بين الأتباع والرؤساء خصومة وجدال وإلقاء باللوم على كل طرف. قال الذين استكبروا قال الآن المتبوعون الرؤساء الكبراء قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد. الآن الناس مثلا معلش إيش مكانة الدولة فاسدة مثلا هل تمنع الناس من الصلاة تمنع الناس من توفير لحيتها مثلا تمنع الناس من عدم التعامل بالربا تمنع الناس من الصلاة من العبادة تمنع المرأة من لبس الحجاب ما أحد يمنع أحد صح؟ هؤلاء لا يلزمون الناس. نعم هناك الآن قوانين جائرة في البلاد وفساد وإفساد لكن هذا لا يجعلك مجبرا على الحرام ما أجبرت فيه على الحرام وأكرهت فيه على الحرام فأنت بكرة ها؟ حبيبنا حتى منع الحجاب رد وخلوا بلا تنزل الحجاب لا كل حال على كل حال الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يبرر لنفسه ما أحد يمنعك إن شاء الله من شيء وإذا منعت واضطررت فالله يعذرك. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا قال الأتباع للمتبوعين للسادة للرؤساء للكبراء للأشراف بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم إذ تأمروننا أن نكفر بالله حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله ونجعل له أندادا وبعبارة مخلوقين من دون الله عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا رأوا العذاب وعلموا أنهم معذبون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا جعلنا الأصفاد في أعناق الكفار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون لا يجزون هذا الجزاء إلا بسبب كفرهم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية من نذير هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حين كذبه قومه لأن التكذيب هو ديدا الأمم جميعا فعليه أن يصبر كما صبر المرسلون. وما أرسلنا في قرية من نذير، يعني وما بعثنا في قرية من القرى من رسول نذير يخوفهم عذاب الله، إلا قال مترفوها، إلا قال المنعمون فيها إنا بما أرسلتم به كافرون، إنا بما بعثتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال أصحاب الجاه والسلطان والمال للمرسلين نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وما نحن بمعذبين، فلسنا بمعذبين لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين من أصحاب المال والجاه والسلطان وأهل النعم، قل إن ربي يبسط الرزق، يعني يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا، أيشكر أم يكفر، لمن يشاء ويقدر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء ابتلاء، أيصبر أم يسخط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله حكيم لا يقدر مثل ذلك إلا لحكمة بالغة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ليست أموالكم وليست أولادكم كذلك، بالتي تقربكم عندنا زلفى، بالتي تقودكم إلى رضوان الله، إلا من آمن وعمل صالحا، لكن من آمن بالله وعمل صالحا حاز الأجر المضاعف، فأولئك لهم جزاء الضعف. فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله، والأولاد بدعائهم له وبتربيتهم على الطاعة وقيامهم بعبادة الله، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم، غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، أولئك سيحضرون إلى العذاب ويعذبون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل أيها الرسول إن ربي يبسط الرزق يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويضيقه على من يشاء منهم، وما أنفقتم من شيء يعني في سبيل الله فهو يخلفه، فالله يخلف عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه. قال وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، كذلك فهو يخلفه يعني في الدنيا وفي الآخرة بمضاعفة الأجر والثواب، وهو خير الرازقين سبحانه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا، يحشر الله عز وجل الجميع، ثم يقول للملائكة تقريعا للمشركين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قالت الملائكة قالوا سبحانك تنزهت وتقدست، أنت ولينا من دونه، أنت ولينا من دون هؤلاء، فلا موالاة بيننا وبينهم لأنهم مشركون، بل كانوا يعبدون الجن، بل كان هؤلاء يعبدون الشياطين، يتمثلون لهم أنهم ملائكة يعبدونهم من دون الله، أكثرهم بهم مؤمنون، معظمهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم يعني في يوم الحشر والحساب لا يملك بعضكم لبعض لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في النار من دون الله نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. اكتب القول القائل قول وقال الذين كفروا أظن ما تقول إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تقرأ عليهم على هؤلاء المشركين المكذبين آيات الله المنزلة بالقرآن واضحة بينة قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل يريد صرف الناس عما كان يعبد الآباء وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقالوا عن القرآن بأنه كذب مختلق. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم للقرآن إن هذا إلا سحر مبين عن سحر واضح لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه لكن هذا التفريط بحق. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم يعني وما أعطيناهم من كتب يدرسونها يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يعني من رسول يخوفهم من عذاب الله. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم يعني كذبت الأمم السابقة من قبل مثل عاد وثمود قوم لوط وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما وصل المشركون من قومك من أهل مكة إلى عشر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمنع والمال والعدد فكذبوا رسلي فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما أوتوه من المال أو القوة أو العدد فوقع بهم عذاب الله. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. فانظر أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم وكيف كان عقابي لهم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا أيها الرسول للمشركين إنما أعظكم بواحدة إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه اثنين اثنين مثنى وفرادى أو منفردين ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته ما بصاحبكم من جنة لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون إن هو إلا نذير لكم ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إذا لم تتوبوا إلى الله من الشرك والكفر. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم يعني ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجوده فهو عائد إليكم فهو لكم إن أجري إن ثوابي ليس ثوابي إلا على الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد يشهد على أني بلغتكم ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق يعني يسلط الحق على الباطل ليبطله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، وهو سبحانه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق الذي هو الإسلام وما يبدئ الباطل وما يعيد، وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل إن ضللت، يعني إن ضللت عن الحق فيما أضللتكم به، فإنما أضل على نفسي، فضرر هذا الضلال عائد إلى نفسي ولا ينالكم منه شيء. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، بسبب ما يوحيه إلي ربي إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول سبحانه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى أيها الرسول إذ فزعوا، إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة، فلا فوت فلا مفر لهم منه، وأخذوا من مكان قريب. وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة، لو ترى، لو رأيت ذلك رأيت أمرا عجبا. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به، آمنا بيوم القيامة، وكيف وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان، لأنهم خرجوا من الدنيا التي هي دار العمل والإيمان ودخلوا إلى الآخرة التي هي دار الجزاء والعمل والحساب. وحيل بينهم وبين ما قد كفروا الآية القمنا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل، وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا، ويقذفون بالغيب ويرمون بالظن من مكان بعيد، من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، شاعر، مجنون، كاهن. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم، إنهم كانوا في شك مريب، كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث، وهذا الشك بعثهم على الكفر والعياذ بالله. هذه الآية عظيمة في دعوة الناس إلى التوبة إلى الله والمسارعة إليها قبل أن يأتي الوقت الذي يحال بين المرء وبين ما يشتهيه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.